فاهم معك بالحياة؟ فاتك الذي جاب ركبة واحد قبل يوم ولا يوم وأن المسلم هذا الثاني من شروط السلام أن يعرف أنه ممكن حصوله وقت حلول السلام سواء لا يجوه من الأشياء ذي ما هي ممكنة مثل أن يسلم إله أنا فشتا يجو وقت حلول فشتا ما هو حاصل يحدد وقت ما هو قادر يحصل لأنها هي هذه بنت يعني فائدة السلام أصلا بجوه يسلم ضلط في شيء عادة لا يجي ثلاثة ذاك بجوه يتعجل الضلط وذاك قد يجي له فائدة يرجع ذاك الوقت فهمت انت وجه الفائدة ثم ما شيء بدو حاصل ما اشتري ذيك الساعة ايش عاد يسلم ذو لا وسلم ما إذا عافلك شو باع والما قد جل عنك شو سلم اصبر اصبر ما بالله يجو الميعاد هذا لا يجوه أجل أول ما بلا يجوه حال الثاني ما به يجوه في وقت يمكن أن يسلم لك ما لك حاجة ما بلا عجل السلات لا فائدة السلام وإن عدم حال العبد لو ما بش يعني مثل ذا العين تلقى ظاهر هذه العبارة أن السلام يصح مع وجود المسلم في من في المسلم المسلم إليه وهو خلاف المذهب كما في التاج ضروري يجي معدوم ها؟ ضروري يجي معدوم ضروري يجي ما بشيء وين عدم لا أول ها؟ أول ما بالله في الإسلام المعدوم ما بالله عبده ذا عنك زيادة غير ذا عنك عبده هل لو معك شيء ذا الحين هو أسلم إليك في شيء في المستقبل هذه هو قال مذهب إنه ما يسلم وأسلم لك في رمال ذاني سنة ولا داخل الرمان ولا نحن إيه فلو عين ما يقدر تعذره كنسج محلة أو مكيالها بطلة لو لو لو عين شيء ما يقدر يتعذر سواء قال أشتي ثياب من نسج فلان النساج سواء قال أشتي ثياب من نسج فلان النساج هذا يبطل لأنه يحتمل أن يموت هذا النساج ولا تقطع يدينا ولا يجي مال شيء ما يصبر ينزج ها؟ تاب وهو محلة يمكن تعذر عن مدى عندك دي بلاد كبيرة جور لو ما استرد المصنع بيسترى المصنع الثاني ولا الثالث ولا الرابع تمام دحين يشرط عليك مثلا من فلة ولا من مكان محدد بيصبر ينزج ما يصبر فيه أبلا مصنوعات لا ولا من جربة محددة ها؟ كان بلاي كيلو ولا في مكيال لا هو ما يصبر يعجب ذا المكيال ولا يضيع ولا يجي ما لشي فلا يصبر ما متفقين على المكيال متفقين على المقدار من شرط على المكيال المكيال حد يعني المكيال ايه ده عندك المنجاد عين ماذا ما هو متعذر قال الشيء دي بايز عذر بدأ يهندال بس على عزاز انه بايز بريضيع ولا يتكسر لا يزورته. لا. فلو عين ما يقدر تعذره كنسء محلة أو مكيالها بطلة. بطل السلام. نعم. الثالث كون الثمن مقبوضا في المجلس. ديك الساعة وقت العيد. لا غلط. الثمن ذاك المسلم الذي هم أجل هو المبيع دواء وثمنه ذي ضر ذي جوف المجلس تحقيقا دواء هذا ضروري جوف مسلم حقيقة لا يشبر يسلم لك دين مثلا عندي لك دين فلا تقول أسلم تنك لي الدين ذي عندي إيش في عنك الحين يجي العنب مثلا ضروري ها الكالي بالكالي ما يجي ها ضروري يقبل هو ما بذمك الحاضر إلا باع الكالي بالكالي قالوا الدين بالدين فسروها الدين بالدين وله يعتبر هو ذا مشترط فيها القبض للثمن تحقيقا ما داري وش معناها يفسروها الدين بالدين نعلوما جملة ترى هذا عاد في نفس الثمن نجيه معلوم ما معلوم بالجملة سواء مثل الكومة سواء أسلمت حالك في كذا أو تفصيلا يعني 20 ثوب ولا 20 ريال ولا ها؟ في نهي خاص أو تفصيلا ويصح بكل مال سواء هذا ذي قلنا هذا الحين اختلفنا فيه سواء يصح بكل مال سواء نقد ولا غير نقد مثلي ولا ما هو مثلي سواء منقول ولا ما هو منقول وفي انكشاف الرديء ما مر لا لا وين لا لا تسلم به ثمن وفي انكشاف الرديء ما مر بالصرف قال الصرف قال ان كان رديء جنس ايش؟ يعني ان كان رديعا فيكون الرد في المجلس وان كان ردي جنس فيكون الرد في المجلس في غيره. سواء في الثمن ده. الرابع الاجل المعلوم ولا واقله ثلاث ما بشي يسلم في يوم ولا في يومين سواء ولا بدي جوبها اجل وجوه معلوم ذا الاجل لا جوه هو ما هو محدد نعم يا اخي انا ذا الحين اشتي منك 10,000 عنب واسلمت لك فيها 10,000 ريال ضروري اني احددها اقول على ان يكون هذا بعد ايش بعد شهرين او بعد 3 أشهر ولا يجوز اني احددها اقل من ايش من 3 أيام مفهوم؟ ايوه اي سلام لا اسلم في اقل من 3 أيام ما يعتبر سلام ما من الصلاه فوق وراس ما هو فيه لاخره الحين ذا قلت راس الشهر ليه؟ صح والاخره ولا ذا قلت راس الاسبوع والاخره الاسبوع صح إذا قلنا أسلمت لك لما راس ريال أسبوع هو الآخر ترجع نختلف وش شو الراس ولا راس ريال الشهر ذي احنا فيه هو الآخر وإلا فلرؤية هلاله له رأس الشهر الثاني مثلا رأس رجب يعني إذا قلت الحين احنا الحين في جماد تمام احنا في جماد الثاني ما قلت الرأس جماد الثاني إذا قلت الرأس جماد الثاني فهو الآخر إذا قلت الرأس الشهر الثاني ولا الرأس رجب هذا يجي مثلا ولا الرأس شعبان فهو الهلال حين يبديه رأسه أول يوم فيه معلوم أما الشهر أو الأسبوع الذي أنت فيه فهو الآخر إذا هو الثاني هو ليش رؤية هلال حين يبدأ أول المغرب بعد أه؟ أول يعني آخر الشهر دون الهلال قصير بعد الشهر بعد المغرب ما وش الهلال يعني هذا وله إلى آخر اليوم المطلق يعني بعد الهلال ده لا حتى تقول لك لما يوم لي لما يوم الخميس كلمني يوم الخميس لي باجي او ذيك الاسبوع الثاني او ذيك اخر الشهر المهم حتى لك يوم سواء لكن يوم مطلق ما قلت الصبح الساعة واحدة او الساعة سنتين او سبعة او ثمان سواء ما حتى لك لك لما اخر اليوم الثاني ويصح التعجيل الحين أسلمت لك بعد شهرين بعد شهر ونص شو تسلم لذيذة قال كما مر في القرب على ذلك التفصيل لا إذا هو بيجي عليه معك إذا هو بيجي عليه معك فيه أخره من لدين عن ذاك حين يسلم له ويش ليش ما يقدر ها؟ أروى ليش؟ مثلاً ما يجي التحويل كيف يحول؟ الخامس تعيين المكان قبل التفرق تعيين المكان إذا يسلم السلام فيه قبل يفترقوا من العقد سواء قبل يفترقوا وقت العقد يعين المكان اللي إذا يسلم له فيه مثلا في سوق بحيان سوق الطلع مفرق الطلع قاعدة مكانة لكن إذا يرتب عليها الشد والحط والقراو لا هو بيترتب على هذا وتجويز الربح والخسران لا يجي واحد منهم ضامن للربح 100% لا يجي لا يجي بحث لا يجي انت مثلا انا اسلمت لك في عنب انت متاكد يا عباد الله أنت متأكد إنك بتربح فيه ها؟ ولا أنا متأكد إني بربح شو بيه إثمان؟ شو بيه إصبر ذا وذا؟ أي لا يعني إذا هو واحد منهم ضامن للربح ما يصبح كيف؟ لما الربح سهل قطع المسلمين البيع كيف قال؟ الحين ما هم سأل سهل لو ربح معلوم، لكن سهل لو جوز الربح يعني لو لو لو قطع بالربح. برويش؟ أيوة لا ضروري ضروري ما هو داشبر ضروري ولا على الشكل فات بدك تشدوا على أكثر عايزين زجاج ولا تفاوجوا من أول يوم إيه على فعله إيه على فعله على ما سدوا إذا سدوا إنه يسلم لك في مكان كذا فالكلفة عليه لما بياخذ المكان على المسلم بعد الحين قلت انا وياك انك تلقيني في صعده ما لي حاجه منك كيف ما جبر انت توصله صعده توصلها انت صعده وما علي منك المسلم ان ليش وين قال؟ وين قال؟ وين قال؟ وين؟ ها؟ ناهي وين؟ هذا في السلم ضروري المكان. في السلام في السلام ضروري اشترى سدها المكان قبل سواء بطلع فاضل بطلع من هي مش مالها قال الشيطان قال لي ما جاي ما جاي ما والله ما جاي فصل ومتى بطل لفسخ أو عدم جنس لم يؤخذ إلا رأس المال فسخوا بالتراضي ولا بالإقالة البائع قال المشتري ولا عدم الجنس ما جاعنا بالسنة من عربه ما جاعنا بمرة حجه من براجي سواء فلا يشل الله واش راسنا إذا جاء عدم ولا مثله أو مثله ها أو قيمته يوم قبض إن تلف إذا جاءه قيمي ما لقي مثلي جاءه مثلي وما لقي مثلي دي قيمته يوم قبض إن تلف ولو حق ها ما أدري وش تقول جمس لا حبيب جو واحد عارف لو يجي جو بعد واحد عارف لو يجي هذي قالوا ما يشكر سلام في بقرة ها إما المسلم إذا هدوا يا أخي يوم قبض معجينة معروفة. يوم قبض. يوم القبض معجينة. لا ما بيعمل يوم القبض. إلا بيجوا العادة الناشدين اللي يأكلها. معروفة في الغالب. لا أدري يجوا بالشيء ما حد يدري له بقيمة. لا بيجوا مداري لهم بلاهم قد يتكرروا على قيمة في الغالب. ولا يبتع به قبل القبض شيئا. فالحين هات لمس لك 20 ريال للتفاح لوقت التفاح سواء وارجع ما جاء تفاح للسنة سواء واشتي ترد للعجين فلا اروح اشتري بها شيء منك ولا من غيرك قبل قبضها لكن في الغالب منك سواء لا لفساد هذا إذا بطل السلام بالفاسقة فلا تشتري بشيء سواء أما إذا هو بالفساد يعني الاحتلال شرط من الشروط يشله ماشى بده يشله ولا يشتري بشيء ما بمانع يعني قبل القبض سواء يشله بشيء قبل ومتى تواضيا فيه مصرحين صار بيعا او باب الثمن وذاك جاب المسلم فيه في الوقت المحدد او بعد او قبله في المكان المحدد تجديد يباع لا اذا صرحوا قال بلفظ القضاء والاقتضاء يعني ما يرجع الثمن ثمن إذا صرحوا قال قضيتك في عندي لك قال وانا قضيت منك يصير بيع هذا في الثمن بطل السلام بطل السلام وجينا نتوافى انا وياك في الثمن بطل السلام وجينا نتوافى انا وياك في الثمن بس الثمن بالمقاطعه سواء وصرحنا بلفظ المقاضاة قضيتك أقول لنا اقتضيت منك سواء صار بيعا لا هذا الشيء دين إدراجا وإلا جهاز سواء إذا ما هو لا معاطعة ما بلا أنا وزك فانت انت ولد انت مني ثمن حجة الثمن بطل السلام وجيت الثمن أنا وياك فإذا غديت أهلك توافينا قلت باللفظ بصرحان قلت لك قضيته كاون قلت انت قضيته منك سواء هذا يعتبر بيع وجد انت تملكه من لو اشتريت انت الشراء واذا ما سوينا كذا ما بلا معاطاه ما ولدك وانت شليت انت مني جاز جاز لكل واحد منهم ليش الارتجاع ايش قلت تراجع المهم يا تراجع اقول هذا ارجع طالب لنا بالثمن اذا ما به لفظ القضاء والاقتضاء سواء بعد هذا ايش بقول يرجع مثلا حتى الجيده هالكتاب سواء في بندي العنب وارجع بطل السلم باي شرط من الشروط وجيت اتوافى انا وياك لكن ما بلا رديت لك الكتاب وانت شليت انت وطرك ما قلت انت شيء فلاني اطالبك بعد اقول هذا الكلام لكن اذا رديت وقلت قضيتك وتقول انت قضيت منك هذا بيع ولا عايش بقول لي ارجع ولا عايش بقول لك تتراجع لكن اذا سوينا كذا ما بلا رديت لي ولا قال شيء هو فلا يجدد ما هو الثمن طالبك عشان ها؟ خلاص ما عاد ما نتكلم. جاز الارتجاع ولا يجدد الا بعد التراجع. السلام الباطل لا يجدد اذا مشتو يرجع الكلام صحيح الا بعد ايش؟ ما يتراجع وكل يوم يرد للثاني يعني. ومتى صحته؟